والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صلاته وتسبيحه والله عليم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير تعملون قل الفجر وحين تضعون